ضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم عن بداية النشاط العسكري أو الجهادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالجهاد قد مر بمراحل، وهذه المراحل أولها الأمر بالصبر وكف الأذى، وذلك عندما كان المسلمون مستضعفين في مكة، فأمروا بالصبر وكف الأذى والصفح والعفو، ولم يكن مأذونا لهم في القتال. ثم المرحلة الثانية، وكانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أذن لهم في القتال، جاء الإذن في القتال دون الأمر به، يعني الإذن في القتال دون الأمر به، وكان ذلك في قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك كانت المرحلة الثالثة، وهي الأمر بقتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم، هو الأمر بالقتال الدفاعي فقط دون الهجومي. إذا يعني غزاهم المشركون يجب على المسلمين أن يصدوا أذاهم وعدوانهم، وجاء ذلك في قوله تعالى: قاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله ولا تعتدوا. ثم كانت المرحلة الرابعة، وهي الأمر بقتال المشركين كافة، يعني ابتداء ودفاعا، ابتداء لتوسيع رقعة الإسلام ونشر الإسلام في الأرض، يدعى المشركون إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا يقاتلون حتى يعم الإسلام في الأرض. وكانت هذه المرحلة الأخيرة، وهي التي جاء ذكرها في قول الله تعالى: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وغيرها من الآيات الكريمة. فهنا يبدأ الحديث عن بداية الإذن في القتال، وكيف كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وذكر السرايا والغزوات التي يعني الغزوات التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرايا التي خرج فيها بعض أصحابه ولم يخرج فيها صلى الله عليه وسلم. وذلك أن علماء السيرة اصطلحوا على تقسيم المعارك التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: إلى غزوات وسرايا. الغزوات هي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرايا هي التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني أمر عليها بعض أصحابه. طيب، قال المؤلف حفظه الله: استفزازات قريش ضد المسلمين بعد الهجرة واتصالهم بعبد الله بن أبي. قال: قد أتلفنا ما كان يأتي به كفار مكة من التنكيلات والويلات ضد المسلمين في مكة، وما فعلوا بهم عند الهجرة مما استحقوا لأجلها المصادرة والقتال، إلا أنهم لم يكونوا ليفيقوا من غيهم ويمتنعوا من عدوانهم، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين يقولون لهم في كلمات باتة: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فهنا يشير إلى أن مشركي قريش قد آذوا المسلمين إذاء عظيما كما مر ذكره في المرحلة المكية، وآذوهم كذلك عند الهجرة. ثم إن المشركين يعني قد أصابهم غم عظيم بسبب كون النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد مأمنا، هو وأصحابه رضي الله عنهم وجدوا مكانا آمنا ووجدوا مستقرا بالمدينة، وبدأ المشركون يتخوفون من أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة منطلقا للجهاد وتكون المدينة قاعدة تنطلق منها جيوش النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأوا مكرهم ومكائدهم، وكان أول ذلك أنهم كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، كتب المشركون إلى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول كما مر بنا كان قد يعني تهيأ ليكون ملكا على المدينة، وكان الناس يعني قد استعدوا ليبايعوه ملكا على المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عنه الناس، ويعني صارت السيادة في المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب المشركون إلى عبد الله بن أبي بن سلول يقولون له إنكم آويتم صاحبنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم حلف المشركون أنه إذا لم يقاتل أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو يخرجوه من ديارهم لا يسيرن إليهم مشرك قريش حتى يقتلوا المقاتلين من أهل المدينة ويستبيحوا نساءهم. قال وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة، أخافه ذلك وأفزعه أن يأتي المشركون من قريش لينقضوا على المدينة. وقد كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه استلبه ملكه، كان عبد الله بن أبي حقودا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إيه يعني يرى في نفسه أنه كان سيصير ملكا لولا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حاقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن كعب فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ بكم وعيد، لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. يعني اللي حصل أنهم إيه جاءهم الكتاب، فعبد الله بن أبي بن سلول راح جمع مجموعة من المشركين من عبدة الأوثان في المدينة ويعني يتهيئون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحذرونه ويقولون له إن قريشا تتهددنا إذا لم تخرج من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، يعني لقد أفزعكم هذا الوعيد من قريش وأقلقكم، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، يعني الذي تفعلونه بأنفسكم يعني أعظم من الذي كانت قريش ستفعله بكم، أنكم تقاتلون أبناءكم وتقاتلون إخوانكم من أجل الخوف من قريش. يعني قريش إذا جاءت غاية ما ستفعل أنها ستقتل أبناءكم وإخوانكم، أنتم تريدون أن تقتلوهم بأيديكم. فقال فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، تفرق الناس. قال امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن إرادة القتال عند ذاك لما رأى خورا أو رشدا في أصحابه، يعني بعض أصحابه يعني أصابهم رشد، يعني عقل وحكمة، استمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ف يعني تفهموا هذا المعنى واقتنعوا به. وبعضهم أصابهم خور وجبن وضعف عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحصلة واحدة أنهم تفرقوا، ووجد عبد الله بن أبي أنه لا أحد يساعده على هذا المقصود. قال لكن يبدو أنه كان متواطئا مع قريش، فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين. لكن عبد الله بن أبي ظل حقودا على المسلمين، وكلما تنحت فرصة سعى لإيذاء المسلمين والوقيعة بين المسلمين والمشركين. هو في نفسه كان يتمنى أن يأتي المشركون ويأخذوا المدينة ليعود له ملكه وسلطانه. وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك، ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين. يعني كل فترة عبد الله بن أبي بن سلول يسبب مشكلة في المدينة، ومرة يتعاون مع اليهود ومرة مع المشركين وكذا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الأمور وتنتهي بالسلام. قال ثم إن سعد بن معاذ رضي الله عنه انطلق إلى مكة معتمرا. سعد بن معاذ كان سيدا من سادات الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار. سعد بن معاذ كان سيدا من سادات الأنصار، وكان مسلما رضي الله عنه وأرضاه، من السابقين من أهل المدينة إلى الإسلام. ذهب إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف. وأمية بن خلف هذا أيضا من زعماء المشركين في مكة، والمعرفة بين سعد بن معاذ وأمية بن خلف عن طريق التجارة. قريش لها تجارة إلى الشام، ويمرون في رحلاتهم التجارية بالمدينة، فكانت هناك علاقات بين زعماء مكة وزعماء المدينة. فسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه نزل ضيفا على أمية بن خلف في مكة، فطلب من أمية بن خلف أن ينظر ساعة يكون فيها البيت الحرام خاليا ليطوف بالبيت. فخرج في نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان. يا أبا صفوان، وهذه كنية أمية بن خلف، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباه. الصباه جمع طابق. أبو جهل يقول لسعد بن معاذ: أنت الآن تريد أن تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباه الذين صبأوا، تركوا دينهم وفارقوا دين قومهم، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سليما. أبو جهل يقول إنك لولا أن معك أمية بن خلف لما رجعت إلى أهلك سليما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك من طريقك على أهل المدينة. سعد بن معاذ برضه راح خوف أبا جهل، قال له: لو منعتني من الطواف بالكعبة لأمنعنك مما هو أشد عليك منه، لأقطعن الطريق على تجارتك التي تمر بالمدينة. طبعا هذا كان تهديدا يخيف أبا جهل، فتركه يطوف. فكان في هذا من قريش، كان هذا الموقف من أبي جهل يتضمن إعلان العزم على طرد المسلمين عن المسجد الحرام. كان في هذا رسالة وتهديد للمسلمين أنهم إذا قدموا إلى مكة لن يمكنهم المشركون من الطواف بالبيت ومن دخول المسجد الحرام. هو بس عفى عن سعد لأجل أن سعد خوفه بقطع طريق التجارة، ولأجل أنه كان له واسطة اللي هو أمية بن خلف، لكن في غير ذلك فكانت هذه إشارة من المشركين بأنهم سيصدون المسلمين عن المسجد الحرام. قال: قريش تهدد المهاجرين. تهديد آخر. كل هذا قريش تبدأ بافتعال المشاكل مع المسلمين وكأنها تستعجل القتال. قال: وكأن قريشا كانت تعتزم على أشد من هذا، وتفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين، وبخاصة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يكن هذا مجرد وهم أو خيال، فقد تأكد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإرادتها يعني الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من الصحابة رضي الله عنهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة يعني كانت إيه بلغته أخبار عن محاولات المشركين اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون لهم إيه يعني المشركون من قريش لهم أعوان في المدينة من المنافقين كعبد الله بن أبي ومن معه من عبدة الأوثان في المدينة، وبالإضافة إلى ذلك اليهود أيضا في المدينة ممن لا يؤمن مكرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أجل ذلك في الفترة الأولى أول وصوله إلى المدينة يحرس صلى الله عليه وسلم، يعني يحرسه أحد الصحابة في الليل، يعني يقوم بحراسة بيته صلى الله عليه وسلم لئلا يهجم المشركون على بيته صلى الله عليه وسلم ليقتلوا. قال: روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة. سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سهران في ليلة من الليالي أول ما قدم المدينة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نفسه يعني ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقع إيه محاولة من المشركين لقتله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لو كان أحد من الصحابة يحرسه بالليل حتى لا يعتدي عليه المشركون. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، بينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع سلاحا قال: من هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، يعني كثيرا عندما يحل الخطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه أول من يخرج صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في حوادث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يسمع بخطر يكون أول من يسبق إليه ليستطلع الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البيت وسمع خشخشة السلاح على يعني خارج البيت، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص من الصحابة المسلمين رضي الله عنهم وأرضاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توقع أن ممكن يكون واحد من المشركين، فإذا به سعد رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. بعض الصحابة كانوا متخوفين على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سعد ليحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. قال: ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمرا مستمرا. يعني في بدايتها جاء سعد وحرس النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، ثم استمر ذلك، صار يتناوب يعني الصحابة رضي الله عنهم على حراسة بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزل والله يعصمك من الناس، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يحرس مدة حتى أنزل الله عليه هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فلما أنزل الله تعالى عليه هذه الآية قال لأصحابه انصرفوا فقد عصمني الله، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بغير حراسة مع كونه في المدينة، يعني كما عرفنا المشركون يعني يحقدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون قتله، لكن عصمه الله تعالى ونجاه من محاولات القتل. وقد عرفنا أن اليهود حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة فنجاه الله تعالى وعصمه منه. قال: ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على المسلمين كافة. فقد روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة. رمتهم العرب عن قوس واحدة يعني بمعنى أن العرب جميعا إيه؟ اجتمعوا على عداوتهم. صار كل العرب من القبائل التي حول المدينة بالإضافة إلى قريش والمنافقين في المدينة واليهود كلهم إيه؟ عن قوس واحدة، يعني اجتمعت القبائل كلها على عداوة المسلمين والكيد لهم، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. يعني الفترة الأولى هذه كانت إيه؟ فيها خطورة، فكان المسلمون يبيتون بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، يعني كانوا ينامون والسلاح إيه؟ بجوارهم متهيئون في أي لحظة لمكائد الأعداء. طيب قال الإذن بالقتال. عرفنا ان المراحل التي مر بها الجهاد الامر بالصبر والعفو ثم الاذن في القتال ثم الامر بقتال من قاتل دون من لم يقاتل والقتال يعني الدفاعي ثم الامر بقتال المشركين كاف. قال في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة والتي كانت تنبئ عن قريش انهم لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم بحال، أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم. قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأنزل معه الآيات يعني التي بين فيها سبحانه أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني بيّن سبحانه وتعالى الحكمة من الإذن في القتال، وهو أن الجهاد في سبيل الله سبب للتمكين في الأرض، وإذا مكن للمسلمين في الأرض فإنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني يقيمون حدود الله تعالى ويقيمون شعائر الله. قال والصحيح الذي لا مندوحة عنه أن هذا الإذن إنما نزل بالمدينة بعد الهجرة لا بمكة. يعني هذا الإذن بالجهاد كان في المدينة بعد الهجرة وليس في مكة. قال نزل الإذن بالقتال ولكن كان من الحكمة إزاء هذه الظروف أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قريش التجارية المؤدية من مكة إلى الشام، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسط هذه السيطرة خطتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن الله تعالى له في القتال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يبدأ به هو بسط السيطرة على الطريق التي تمر بها القوافل التجارية لقريش، لأن هذا يعني كان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته أن هذه الوسيلة يعني تؤدي إلى الإيذاء الاقتصادي لقريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن قريش تعتمد على التجارة ومعيشة أهلها من التجارة، والمدينة تقع في الطريق بين مكة والشام، وقريش تعتمد على التجارة يعني يبيعون بضائعهم في الشام ويشترون من الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني أن يستغل موقع المدينة في منتصف الطريق بين قريش والشام، بين أهل مكة وأهل الشام، فيقطع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذه الطريق ويكون في هذا تضييقا اقتصاديا على قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لذلك خطتين. الأولى عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين المدينة. الطريقة الأولى التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لبسط سيطرة المسلمين على الطريق من مكة إلى الشام، الطريقة الأولى هي عقد معاهدات الحلف، الحلف أو المعاهدات مع القبائل التي تقع على هذا الطريق. وكانت هذه المعاهدات من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبائل يعني تشتمل على النصوص يعني فحواها أنهم لا يعتدون على المسلمين ولا يعتدي المسلمون عليهم، وأنهم لا ينصرون أحدا من أعداء المسلمين على المسلمين، أنهم يعني لا يعتدون على المسلمين وأن المسلمين لا يعتدون عليهم، وأنهم لا ينصرون أحدا من أعداء المسلمين عليهم. وأحيانا ينص على قريش بالذات يعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا ينصرون قريشا على المسلمين، ويتعهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه لا يعتدي عليهم ولا ينصر عليهم عدوهم. وكانت هذه القبائل يعني يسرها ذلك، بل بعض القبائل كانت يعني ترسل وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتطلب هذه المعاهدات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات عديدة كما سيأتي، وكان بعض هذه المعاهدات يرسل يعني أهل هذه القبائل وفدا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون يعني إنك نزلت بجوارنا في هذه البلدة وكذا، وإننا نحب أن يكون بيننا وبينك يعني أمان، لا تعتدي علينا ولا نعتدي عليك وكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب معهم هذه المعاهدات. فإذا هذه المعاهدات تبقى عبارة عن تحييد هؤلاء لئلا يكونوا طرفا في الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. وكل هذا كان من من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحسن سياسته صلى الله عليه وسلم. قال: وقد عقد صلى الله عليه وسلم معاهدة مع جهينة قبل الأخذ في النشاط العسكري، وكانت مساكنهم على 3 مراحل من المدينة، وقد عقد معاهدات أخرى أثناء دورياته العسكرية وسيأتي ذكرها. كان من أوائل هذه المعاهدات معاهدة مع جهينة، وكانت جهينة تسكن يعني قريبا من المدينة، حتى قبل بداية النشاط العسكري قبل أي غزوة أسرية النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع جهينة، وبعد ذلك عقد معاهدات مع بني ضمرة ومع يعني قبائل أخرى. قال: الثانية: إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم سلك وسيلتين لبسط سيطرة المسلمين على الطريق التجارية من مكة إلى الشام. الأولى اللي هي مسألة المعاهدات مع القبائل التي تسكن هذا الطريق، والوسيلة الثانية اللي هي إرسال البعوث والسرايا على هذا الطريق. وكان الغرض الرئيسي لمعظم البعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم السرايا والغزوات هو قطع الطريق على القوافل التجارية للمشركين. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمع بقافلة تجارية تخرج من مكة متجهة إلى الشام أو راجعة من الشام يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، أو يخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في غزوة ليلقوا هذه القافلة التجارية ويقاتلوا أهلها ويغنموا ما فيها من الأموال. وذلك طبعا لأن الله تعالى أباح يعني غنائم المشركين، وكذلك المشركون كانوا قد استولوا على أموال المسلمين في مكة. المسلمون لما هاجروا من مكة تركوا أرضهم وديارهم، واستولى المشركون على أرضهم وديارهم وعلى أموالهم، كما مر بنا في قصة هجرة صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، وكان تاجرا وله أموال كثيرة في مكة. فأهل مكة يعني قالوا: لن نخلي بينك وبين الهجرة حتى يعني تترك لنا مالك كله. فقالوا: إنك أتيتنا صعلوكا لا مال لك. يعني جاء صهيب الرومي جاء إلى مكة فقيرا واغتنيت في هذه البلد، تريد أن تهاجر اترك مالك كله واخرج كما جئت من غير مال. فقال لهم: يعني أرأيتم إن تركت لكم مالي تخلون بيني وبين الهجرة؟ قالوا: نعم. فأرشدهم إلى مكان المال وخلوا بينه وبين الهجرة. وفي صهيب رضي الله عنه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. يعني هو باع يعني باع يعني ترك ماله وأخذ عوضا من عن ذلك الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: الغزوات والسرايا قبل بدر. عرفنا الغزوات اللي هي الجيوش التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرايا التي أمر عليها بعض أصحابه. وكما سيأتينا بإذن الله تعالى فإن يعني عدد الغزوات التي خرجها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كانت نحو من 28 غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج فيها بنفسه كانت يعني 74 أو يعني 75 أو 75 سرية أو شيء من هذا القبيل، يعني أكثر من 100 غزوة وسرية خرجت خلال السنوات العشر. وكما سأتينا ستجد إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يخرج تقريبا كل شهر، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في غزوة غير السرايا التي يرسلها. قال ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ في المسلمين النشاط العسكري بعد نزول الإذن بالقتال، وقاموا بحركات عسكرية هي أشبه بالدوريات الاستطلاعية، وكان المطلوب منها هو ما أشرنا إليه من الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة وعقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطريق، وإشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم، وإنذار قريش عقبى طيشها. أن يذكر المؤلف عددا من الحكم التي تترتب على خروج هذه السرايا التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني من هذه الحكم والمصالح المترتبة على هذه البعوث والسرايا الاستكشاف وتعرف الطريق. المسلمون يعني خاصة المهاجرون منهم يعني جدد على المدينة ويحتاجون إلى التعرف على المسالك والطرق التي حول المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذه السرايا للتعرف على الطرق التي حول المدينة. وكذلك يعني في أثناء هذه السرايا والغزوات عقدت معاهدات مع القبائل التي كانوا يمرون بها، وكذلك أيضا فيها إشعار بقوة المسلمين. عندما يخرج المسلمون بالجيش تلو الجيش فيه إشعار بقوة المسلمين، سواء على المستوى الداخلي إشعار اليهود والمنافقين في المدينة أن المسلمين بقوة وأنهم يقاتلون أعدائهم، فتقع الهيبة للمسلمين داخل المدينة، وكذلك خارج المدينة البدو الذين يضربون خيامهم حول المدينة والقبائل المحيطة بالمدينة تعلم ذلك، وكذلك أيضا تخويف قريش وإنذار قريش. قال وإنذار قريش عقبى طيشها حتى تفيق عن غيها الذي لا تزال يعني تتوغل في أعناقه، علها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم وعن الصد عن سبيل الله وعن تعذيب المستضعفين من بقايا المؤمنين في مكة. يعني أيضا قريش إذا علمت بقوة المسلمين وبأسهم فإنها يعني تكف عن محاولات السعي للقضاء على المسلمين في المدينة، وكذلك تكف عن تعذيب من بقي من المسلمين المستضعفين في مكة. طيب قال وفيما يلي أحوال هذه السرايا بإيجاز. سأذكر المؤلف يعني أبرز السرايا والغزوات التي خرجت من المدينة. قال أولا سرية سيف البحر، سرية سيف البحر، وكانت هذه السرية أول السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الأولى من الهجرة، أول سنة هجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الأولى من الهجرة اللي هي وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، وبعدين في شهر رمضان من هذه السنة خرجت هذه السرية في شهر رمضان في السنة الأولى من الهجرة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب، أول بقى جيش خرج من المدينة كان أميره حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه في 30 رجلا من المشركين، بعثه صلى الله عليه وسلم في 30 رجلا من المهاجرين يعترض المشركين ويعترض عير قريش، يعترض عيرا بقريش جاءت من الشام فيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل، يعني كان عدد المسلمين 30 وعدد المشركين كان 300 رجل. فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص، العيص هذا اسم ايه مكان بين ينبع والمروة جهة ايه البحر الاحمر. فهذه السرية بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان عدد المسلمين فيها 30 رجلا من المهاجرين، 30 كانوا جميعا من المهاجرين، ويعترضون عيرا لقريش، عير يعني قافلة تجارية قادمة من الشام وفيها ايه ابو جهل معه 300 رجل. فالتقوا واصطفوا للقتال، التقى ايه جيش المسلمين 30 رجلا مع حمزة مع يعني العير التي لقريش كانوا 300 رجل ويقودهم ابو جهل. فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا. عرفنا قبل بداية هذه السرية كان النبي صلى الله عليه وسلم حالف جهينة وكان المقتضى الايه الحلف انهم ايه لا يقاتلون المسلمين ولا يعينون احدا ايه من اعداء المسلمين عليهم. فكان مجدي بن عمرو الجهني من يعني زعماء جهينة، كان بينه وبين ابي جهل وايه ومشركي قريش حلف ايضا، يعني كان في حلف بينه وبين قريش وحلف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا انه ايه لا يمكن ان ينصر قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، لانه ايه بينه حلف ومعاهده مع الفريقين انه لا يعني يعتدي على هؤلاء ولا على هؤلاء. فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فلم يقتتلوا. فجاء مجدي بن عمرو وظل يعني يحجز بين الفريقين ويترجاهم وكذا انهم يعني يرجعوا بغير قتال وكذا، فلم يقع قتال في هذه السرية. قال وكان لواء حمزة اول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابيض، وكان حامله ابا مرثد كناز بن حصين الغنوي. كان اللواء، لواء هو ايه العلم او الرايه او اللواء هو ايه العلم، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، كان الغزوه يكون لها ايه لواء علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعقد اللواء يسلمه لواحد ايه يكون امانته انه يرفع هذا اللواء، وكان رفع هذا العلم او اللواء يعني علامه لايه لانتصار المسلمين، وكان المسلمون يعنون جدا بهذا اللواء، يعني لأن سقوط هذا اللواء يعني كناية عن انهزام المسلمين وتمكن الأعداء منه. فلهذا يعني كما سيأتي مثلا في غزوة أحد لما كان مصعب بن عمير رضي الله عنه حامل اللواء، جاء رجل من المشركين وقطع يده اليمنى التي يحمل بها اللواء، فأمسكه إيه باليد اليسرى ليظل اللواء مرفوعا، المشركون يحرصون على إيه إسقاط هذا اللواء، فقطع يده اليمنى التي بها اللواء فحمله مصعب رضي الله عنه بيده اليسرى، فقطع يده اليسرى فامسكه بعضادتيه، امسكه بعضادتيه حتى جاء ايه رجل من المسلمين فتناوله منه بحيث ايه ظل اللواء مرفوعا. طبعا استشهد ايه مصعب رضي الله عنه وارضاه بسبب ذلك، لكن ايه ظل لواء المسلمين مرفوعا لم يسقط. لكن طبعا في يعني عادات الان جاهلية يعني لا تجوز في الإسلام، اللي هي مسألة تحية العلم وتعظيم هذا العلم والوقوف أمامه مثلا بخشوع وكذا، هذه إيه يعني مظاهر إيه يعني لا تجوز. يعني هناك فتوى للجنة الدائمة للإفتاء بأنه لا يجوز إيه يعني الانحناء للعلم ولا تعظيم العلم، لأن هذا العلم يعني هو مجرد رمز فقط، لكن مسألة أنه يعظم هذا العلم ويقف الإنسان أمامه بخشوع وسكون وينحني له الانحناء لا يكون إلا لله تعالى، وكذلك التعظيم القلبي هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالعلم فقط هو مجرد إنه رمز يعني أو إشارة كذا، لكن هو خشب وقماش وكذا لا ليس له يعني تعظيم ولا انحناء ولا كذا. فالمقصود يعني إن كان هذا اللواء أول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لون اللواء أبيض. ستلاحظون معظم السرايا والغزوات يكون فيها لواء المسلمين ايه ابيض، وفي بعضها يكون لواء اسود، كان دايما علم النبي صلى الله عليه وسلم إما أبيض يعني قماشة بيضاء ليس فيها يعني أي كتابة أو شيء إلا بياض فقط، أو تكون سوداء، إما بيضاء وإما سوداء. يعني في غزوة بدر مثلا كانت راية المسلمين سوداء، كان معهم علم أسود في غزوة بدر، وفي سرية سيف البحر وما بعدها من السرايا كان اللواء أبيض. فهنا كان حامل، كان يعني هذا الجيش الذي أميره حمزة رضي الله عنه كان أول جيش، وكان حامل اللواء أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه، ده كان هو حامل اللواء، كان أمير الجيش حمزة وحامل اللواء أبو مرثد. طيب دي كانت أول سرية. السرية التي بعدها قال سرية رابغ في شوال في السنة الأولى من الهجرة، يبقى كانت في رمضان سرية حمزة اللي هي سرية سيف البحر، وفي شوال سرية رابغ في شوال من السنة الأولى من الهجرة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن المطلب، عبيدة بن الحارث بن المطلب، في 60 راكبا من المهاجرين، فلقي أبا سفيان وهو في 200 على بطن رابغ وقد ترام الفريقان بالنبل ولم يقع قتاله. كانت هذه السرية في شوال، وكان قائد السرية عبيدة بن الحارث ابن المطلب رضي الله عنه، وعدد أفراد المسلمين كانوا 60 رجلا من المهاجرين، كانوا جميعا من المهاجرين، ويعني قائد المشركين في هذه السرية كان أبا سفيان ومعه 200 من المشركين. وقد ترام الفريقان بالنبل، ترام الفريقان بالنبل ولم يقع قتال، ولم يقع قتال. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أول من رمى بسهم في الإسلام، كان سعد بن أبي وقاص حاضرا في هذه السرية، وكان أول من رمى بسهم في الإسلام، أول سهم رمي في هذه السرية، لأن السرية اللي فاتت اللي هي أول سرية خرجت ما كانش فيها قتال، هذه أول سرية حصل فيها قتال، وكان أول سهم رماه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين، وهما المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان المازني، وكانا مسلمين خرجا مع الكفار ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين. يعني المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان احتال على المشركين حيلة، كانا مسلمين قد أسلما وكتما إسلامهما، بعدين هما يعرفان أنهما إذا أظهر الإسلام يمنعهم، ستمنعهم قريش من يعني قريش ستمنعهم من الهجرة وتؤذيهم وكذا، فهم خرجوا مع المشركين، خرجوا مع المشركين. فلما التقى جيش المشركين والمسلمين انضم المقداد وعتبة بن غزوان إلى جيش المسلمين، وكان لواء عبيدة أبيض وحامله مصطح ابن أثاثة ابن المطلب ابن عبد مناف. كان عبيدة اللي هو قائد السرية وحامل اللواء مصطح ابن أثاثة، وكان أيضا اللواء كان لونه أبيض. طيب السرية التي بعدها قال سرية الخرار، سرية الخرار اسم اسم مكان، يعني كانت السرايا دايما تسمى بأسماء الأماكن التي تصل إليها. قال كانت في ذي القعدة في السنة الأولى من الهجرة، بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 رجلا يعترضون عيرا لقريش. عرفنا في السرية كانت في رمضان اللي هي في البحر، وبعدين في شوال سرية رابغ، وبعدين في ذي القعدة سرية الخرار، كل شهر طول النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سرية. فكانوا 20 رجلا يقودهم سعد بن أبي وقاص يعترضون عيرا لقريش، برضو قافلة تجارية لقريش، وعهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجاوز الخرار، اسم المكان. النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى سعد بن أبي وقاص أمير السرية أنه لا يجاوز هذا المكان، يعني إذا لقي عير قريش لغاية الخرار من المدينة إلى الخرار في هذه المنطقة، إذا لقي عير قريش فيها قاتلهم وحاول أن يغنم ما في أيديه، إذا لم يتمكن من ذلك وصل إلى الخراج ولم يجدهم، فعهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يواصل الطريق. قال فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة خمس فوجدوا العير قد مرت بالأمس. يعني حصل أنهم كانوا يكمنون بالنهار، النهار يكمنون وبعدين يسيرون بالليل، فاستمروا على ذلك خمسة أيام. فلما وصلوا إلى الخرار سألوا يعني ناسا من أهل المنطقة وكذا، وعرفوا أن عير قريش قد مرت من الخرار بالأمس. فحتى سعد رضي الله عنه قال يعني لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي ألا أجاوز يعني الخرار لإيه لأدركت العير. يعني كان الفرق بينهم ليلة واحدة بس، يعني لو أسرع المسلمون شيئا لأدركوا عير قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه ألا يجاوز هذا المكان، فلم يجاوزه ورجع برضه ما حصلش قتال. قال كان لواء سعد رضي الله عنه أبيض وحمله المقداد بن عمرو. كان المقداد حامل اللواء وكان لونه أبيض، وسعد بن أبي وقاص كان أمير هذه السرية. طب هذه كلها كانت سرايا. تأتي بقى الغزوات. أول غزوة خرجها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء أو غزوة ودان، يقال لها غزوة الأبواء أو غزوة ودان. والأبواء أو ودان، ودان موقع بين مكة والمدينة، بينه وبين رابغ 29 ميلا، بينه وبين رابغ 29 ميلا. والأبواء موقع الصفر من السنة الثانية للهجرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج استخلف على المدينة أميرا عليها سعد بن عبادة. وكما سيأتي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كل غزوة كان يخرجها بنفسه كان يعين أميرا على المدينة، يكون يعني يتولى القيام بأمر المدينة في أثناء غيابه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعني خليفة النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة شخصا محددا يعني، بل يعني كما في هذه الغزوة غزوة ودان كان الأمير هو سعد بن عبادة، وبعدين في الغزوة التي بعدها هي غزوة بواط كان الأمير سعد بن معاذ، وبعد ذلك مرة يكون مثلا الأمير أبو سلمة، ومرة الأمير مثلا عبد الله بن أم مكتوم، ومرة كذا. وأحيانا كان يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه النقطة بس مهمة، لأن الشيعة يتمسكون يعني بعض الغزوات التي استخلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على المدينة، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا خرج من المدينة استخلف عليا فهو يكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عينه خليفة بعده في أثناء غيابه وكذا. وهذا الكلام كلام باطل، لأنه كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يعني يخص عليا دون الناس يعني بالخلافة على المدينة في غيابه، بل كان يستخلف عددا من الصحابة في كل غزوة، كان يستخلف رجلا، استخلف عليا في بعض الأحيان، واستخلف في مرات أخرى سعد بن معاذ، ومرات سعد بن عبادة، ومرات استخلف أبا سلمة وعبد الله بن أم مكتوم وغيرهم يعني. فلم يكن هذا خاصا بعلي رضي الله عنه. فإذا يعني هذا لا يصبح يعني دليلا على أنه أولى بالخلافة من أبي بكر ولا شيء رضي الله عنه. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة سعد بن عبادة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من المهاجرين خاصة. وتلاحظون ان يعني دايما الفترة اللي هي قبل بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالمهاجرين للجهاد، وكان بداية يعني يعني المشاركة القوية للأنصار كانت في في غزوة بدر، وذلك على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد الأنصار أهل المدينة وبايعهم في بيعة العقبة، فكانت نصوص البيعة يعني لا تلزم الأنصار بالجهاد خارج المدينة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار في بيعة العقبة أنه إذا قدم إليهم المدينة فإنهم يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم، يعني يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يدافعون عن نسائهم وأبنائهم، وأن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوه في المدينة. فكانت نصوص البيعة كلها يعني أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه في المدينة، لكن ما كانش فيه يعني عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار أنهم يقاتلون خارج المدينة. لذلك كما سأتينا بإذن الله في غزوة بدر أنه لما يعني عزم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال قال إيه: أشيروا علي أيها الناس. فظل يقوم إيه ناس من المهاجرين واحد وراء الآخر ويعني يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال ويقول له يعني لو خط البحر لخضناه معك وكذا، ويعني يعلن إيه عزمه على الجهاد والقتال. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم برضه يقول إيه: أشيروا علي أيها الناس. فانتبه إيه سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: كأنك إيانا تعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار. قال: نعم صلى الله عليه وسلم. فقام سعد أيضا وإيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن إيه نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا فإن معكما مقاتلون. وقال: يا رسول الله يعني خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، ولو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك وكذا وإيه. ويعني حمس النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وأبدى استعداد الأنصار للجهاد في سبيل الله تعالى. فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر بذلك استبشارا عظيما. فكان دايما ايه في السرايا الاولى اللي هي قبل غزوة بدر كان دايما ايه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتقي مجموعة من المهاجرين ويرسلهم في السرية، ما كانش يعني يختار من الانصار لانه ايه ما كانش فيه يعني اتفاق ان الانصار يقتلوا خارج المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يعني يختار من المهاجرين. ففي غزوة الابواء النبي صلى الله عليه وسلم اختار 70 رجلا من المهاجرين واستخلف سعد بن عبادة على المدينة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعترض عيرا لقريش حتى بلغ ودان فلم يلق كيدا. كانت العير ايه مشت وما ادركهاش النبي صلى الله عليه وسلم. في كثير من الغزوات حصل هذا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يعني يقصد عيرا لقريش وبعدين يوصل تكون العير إيه مشت من طريق اخر او مرت مثلا قبل ايام او كذا، ولكن ايه هذه الغزوات ما كانت تخلو من فائدة، يعني حتى لو ما حصلش فيها قتال كانت ايه توقع يعني الهيبة للمسلمين، ويعني كأنها نوع من ايه من استعراض قوة المسلمين. وكان ايضا في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد فيها معاهدات مع القبائل التي يمر بها، وكانت هذه الايه البعوث يعني تلقي الرعب في قلوب المشركين. قال: وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشي الضمري. عمرو بن مخشي الضمري وكان سيد بني ضمرة في زمانه. في غزوة ايه الابواء هذه النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع عمرو بن مخشي الضمري وسيد بني ضمرة، فعقد معه معاهدة وهكا نص المعاهدة: هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ما بل بحر صوفة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لنصره أجابوه. نص المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبني ضمرة: كما هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم. إذا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم تعهد لهم أن يؤمنهم على أموالهم وعلى أنفسهم، وإن لهم النصر على من رامهم. وإن لهم النصر على من رامهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عاهدهم على أنهم إذا اعتدى عليهم معتد ينصرهم النبي صلى الله عليه وسلم على عدوه، لو اعتدى عليهم معتد فسينصرهم النبي صلى الله عليه وسلم على من اعتدى عليهم، إلا أن يحاربوا دين الله. إلا أن يحاربوا دين الله، ما داموا لا يحاربون دين الله إنهم لا يحاربون المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعهد بنصرهم على من يعتدي عليهم. قال: ما بل بحر صوفة، يعني ما بل بحر صوفة يعني طالما كان البحر يبل الصوفة فهذا العهد ثار. وهذا يعني من يعني الأساليب العربية المقصود بها يعني أن هذا العهد عهد مؤبد، يعني ما بل بحر صوفا. والبحر ده يعني اي صوفه تحطها في البحر تبتل، يعني طول ما البحر بيبل الصوف فهذا العهد ايه ثارم. قال وان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعاهم لنصره اجابوه. وكذلك هم بقى من جهتهم يتعهدون للنبي صلى الله عليه وسلم انه اذا دعاهم لنصره اجابوه، يبقى هم برضو تعهدوا من جهتهم انهم يعني يدافعون عن المسلمين، واذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم النصر على عدو للمسلمين فانهم يجيبون وينصرون النبي صلى الله عليه وسلم على عدوه. يعني زي يسموها يعني اتفاقيه دفاع مشترك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنهم اذا اعتدى عليه المعتدي، وهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتدى عليه المعتدي. قال وهذه اول غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول غزوه خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت غيبته 15 ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة، غاب عن المدينة 15 ليلة في هذه الغزوة. وكان اللواء أبيض، وحامله حمزة بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. يعني كان قائد الغزوة، طبعا أي غزوة يكون قائدها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حامل اللواء حمزة رضي الله عنه. طيب الغزوة التي بعدها غزوة بواط، غزوة بواط. هذه الغزوة كانت في شهر ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة. في شهر ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف الجمحي و100 رجل من قريش و2500 بعير. النبي صلى الله عليه وسلم ايه سمع، طبعا غزوة الابواء كانت في صفر، بعدين على طول الشهر اللي وراها في ربيع الاول النبي صلى الله عليه وسلم ايه بلغه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ايه يعني زي جواسيس عيون ياتون بالاخبار وينقلونها الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كان هؤلاء من اهل الايه القبائل المجاوره الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف ومعاهدات وكذا، فكانوا ايه ينقلون الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتونه به. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إليه خبر أن قريشا خرجت في عير قافلة تجارية فيها 2500 بعير، ويقودها أمية بن خلف. قافلة تجارية فيها 2500 بعير، ويقودها أمية بن خلف ومعه 100 رجل من قريش. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه 200 من أصحابه. فبلغ بواطا، اسم مكان اسمه بواط، برضو المكان هذا بين المدينة والشام، بين المدينة والشام. فبلغ بواطا من ناحية رضوى، ورضوى اسم جبل، جبل يعني منطقة بواط قريبة من جبل رضوى، ونفس بواط هذا على اسم جبل أيضا، يقال له جبل بواط وجبل رضوى. فقال ولم يلق كيدا، برضو النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبعدين أفلتت القافلة، ما أدركها النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ، واللواء كان أبيض، وحامله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كان خليفة النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سعد بن معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أمير الغزوة وحامل اللواء سعد بن أبي وقاص، وكان لون اللواء أبيض. الغزوة التي بعدها غزوة سفوان، وكانت في شهر ربيع الأول أيضا في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة برضو في شهر ربيع الأول، نفس الشهر الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بواط، هو نفس الشهر خرج فيه في غزوة أخرى اللي هي غزوة سفوان. قال أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة، ونهب بعض المواشي. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان كرز بن جابر الفهري، المراد هذا الرجل من بني فهر، واغار معه ايه مجموعة من المشركين اغاروا على مراعي المدينة ونهب بعض المواشي، نهب ايه بعض المواشي من مراعي المدينة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من اصحابه لمطاردته حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك كرزا واصحابه فرجع من دون حرب. رجع من ايه من دون حرب، برضو اكثر الغزوات اللي هي قبل بدر كانت ايه ما بيحصلش فيها حروب، لكن طبعا لسه هيحصل يعني بعد كده تأتينا يعني ايه يعني غزوات كثيرة وقع فيها قتال وقع فيها غنائم، بس ايه الفترة الاولى هذه كان بس الغرض ايه يعني اظهار قوة المسلمين. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من دون حرب، وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الاولى، تسمى غزوة سفوان ولها اسم اخر ايضا تعرف به تسمى غزوة بدر الاولى، لان ايه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ايضا ايه يعني بلغ واديا يقال له سفوان، وهذا الوادي قريب من بدر من جهة ايه بئر بدر التي وقعت فيها غزوة بدر الغزوة الايه الكبرى، فكان هذا الوادي بجوار بدر، فلأجل هذا يعني تعرف ايضا بغزوة بدر الاولى. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارث، كان خليفة النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة، وكان اللواء ابيض وحامله علي بن ابي طالب رضي الله عنه. طيب ممكن ناخذ ايه الغزوة اللي هي هتكون تابع يعني معركة ما بين غزوات وسرايا، احنا خدنا يعني 3 سرايا و3 غزوات، هذه ان شاء الله تكون ايه ناخذ اخر غزوة نختم بها في درس اليوم ونواصل ان شاء الله في الدرس القادم. قال تابعا غزوة ذي العشيرة، غزوة ذي العشيرة كانت في جمادى الأولى أو جمادى الآخرة سنة 2 من الهجرة، قيل أنها كانت جمادى الأولى وقيل كانت في جمادى الآخرة في السنة 2 من الهجرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200 من المهاجرين ولم يكره أحدا على الخروج. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه 200 أو 150 من المهاجرين ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها، يعني يعتقبونها يعني يتناوبون الركوب عليها، يعني كان إيه مع المسلمين 30 بعيرا وعددهم إيه ما بين 150 إلى 200 يتناوبون الركوب، يعني البعير الواحد يركبوا إيه 2 أو 3 أو كذا يتناوبون الركوب عليه. يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ ذا العشيرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء له خبر أن عيرا لقريش فصلت من مكة، يعني خرجت من مكة متجهة إلى الشام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدرك هذه العير، فبلغ ذا العشيرة فوجد العير قد فاتته بأيام. قبل ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة اللي هي ذي العشيرة بلغه أن العير قد فاتته بأيام، وهذه العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام صارت سببا لغزوة بدر الكبرى، نفس هذه القافلة التجارية اللي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع عليها طريق الذهاب إلى الشام ففاتته، فهذه القافلة وهي بقى رجع في طريق الإياب من الشام إلى مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقائها، وقعت بسببها غزوة بدر الكبرى، يعني غزوة بدر الكبرى كان سببها نفس هذه العير النبي صلى الله عليه وسلم ترصد لها يتحين وقت رجوعها من الشام وخرج إيه للقاء العير، لكن طبعا كما سأتينا بقى في أحداث غزوة بدر إن إيه إن أبا سفيان برضو كان له جواسيس ويتتبع ايه اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا فغير ايه اتجاه الطريق، ابو سفيان غير اتجاه الطريق وكان هيمر من سكه فايه غيرها ومشى من طريق اخر، وارسل ابو سفيان واحد ايه مسرع يخبر اهل مكه ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد عيرهم، فبدل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدلا من ان تلقاه العير اللي هي القافلة التجارية، لقيه ايه جيش من اهل مكة، ارسلوا جيشا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، والعير افلتت ووقعت الايه الحرب. ان كما قال تعالى: واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، احدى الطائفتين اللي هي العير او النفير، العير القافلة التجارية يغنمها المسلمون، او النفير بقى ان هم ايه يلتقوا بالجيش وتقع الحرب وينتصر المسلمون. فوعد الله تعالى المسلمين اما ايه يعني ان يغنموا القافلة التجارية او يقاتلوا المشركين فينتصرون، ينتصر المسلمون. قال تعالى: واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. المسلمون كانوا ايه يودون ان تكون العير وليست النفير، لكن اراد الله تعالى ان يكون ايه ان العير تفلت، وابو سفيان يغير طريقه ويتجه لسكة اخرى، ويحصل ايه لقاء المسلمين بجيش المشركين وتقع ايه المعركة. فنفس هذه العير اللي هي وهي خارجة النبي صلى الله عليه وسلم قصدها، لكن ايه وجد العير قد فاتته بايام. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في اواخر جمادى الاولى، ورجوعه في اوائل جمادى الاخرة على ما قاله ابن اسحاق. ولعل هذا هو سبب اختلاف اهل السير في تعيين الشهر، يعني بعض اهل السير قال انه كان الغزوة في جمادى الاولى وبعضهم في جمادى الاخرة، وابن اسحاق يعني ايه حل هذا الاشكال وقال ان كان الخروج في جمادى الاولى والرجوع في جمادى الاخرة. قال: وفي هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمر. برضو النبي صلى الله عليه وسلم عقد فيها ايه معاهدة مع بني مدلج، قبيلة برضو ايه في الطريق بين المدينة والشام. واستخلف على المدينة في هذه الغزوة ابا سلمة بن عبد الاسد المخزومي رضي الله عنه، وكان اللواء في هذه الغزوة ابيض، وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. كده اليوم ايه اخذنا يعني ثلاث سرايا واربع غزوات من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. حد افتكر اساميهم ولا حد افتكر اسامي السرايا كده؟ كان اول سرية يعني بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه سرية ايه؟ سيف البحر، كسر السين، سيف سرية سيف البحر. وبعدين السرية اللي بعدها اللي هي ايه؟ نعم؟ سرية رابغ احسنتم. واللي بعدها كانت سرية الخرار، دي ايه ثلاث سرايا. الى هذا الوقت ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه. وبعدين اول بقى غزوة خرجها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه اللي هي غزوة الابواء. وبعدين غزوة بواط. بعدين غزوة ايه صفوان او بدر الاولى، يقال لها بدر الاولى او صفوان. وبعدين غزوة ذي العشيرة. يبقى دول اللي اخذناهم اليوم ان شاء الله. عشان نتوقف هنا اليوم، ونسأل الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا. واقول قولي هذا واستغفر الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.